إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كنا قبل شهر رمضان قد بدأنا وشرعنا في ذكر سيرة عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي رحمة الله عليه، وذكرنا في تلكم الخطبة ما يدل على أن ابن المبارك رحمة الله عليه كان من كبار العلماء والأئمة في هذه الأمة، ولذلك نال من مدح وثناء العلماء ما نال. وذكرنا عباد الله بعض قصصه الدال على سعة علمه وفرط ذكائه وحفظه رحمة الله عليه. ولتعلموا عباد الله بأن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه كان إماما من أئمة الحديث والسنة، فكان في زمانه رحمة الله عليه، كان رحمه الله ميزانا عند الناس وعند العلماء في معرفة السني من البدعي، ولذلك كان العلماء في زمانه يقولون لا يطعن في ابن المبارك إلا مبتدع، لأنه إمام وعالم اشتهر بشدة تمسكه بالسنة وبصحة معتقده رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كما قلت كان الناس في زمانه يقيسون به الناس، فمن مدحه وعظمه علم بأنه من أهل السنة، ومن كان على العكس من ذلك علم بأنه من أهل الأهواء والبدع. قال أسود بن سالم رحمة الله عليه: كان ابن المبارك إماما يقتدى به. قال: كان من أثبت الناس في السنة، إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك أي يطعن فيه أو يسبه. إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام، يعني اتهمه في دينه، اتهمه في دينه. إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام. كان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه مشتهرا بشدة تعبده لله وعظم زهده في هذه الدنيا مع غناه. كان ابن المبارك في زمنه من أغنى الناس، ومع ذلك عرف بعبادته وزهده وخشوعه رحمة الله عليه. يقول نعيم بن حماد رحمة الله عليه، وهو أيضا من كبار أئمة السنة والإسلام، قال نعيم بن حماد: ما رأيت أعقل من ابن المبارك ولا أكثر اجتهادا في العبادة منه. ويقول نعيم بن حماد أيضا: كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق، وابن المبارك رحمة الله عليه له كتاب معروف مشهور يسمى بكتاب الزهد، يقول: كان إذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه بقرة منهورة أي مذبوعة من البكاء، أي من شدة بكائه رحمة الله عليه. كما كان ابن المبارك رحمة الله عليه مشهورا أيضا بشجاعته وجهاده في سبيل الله، ولذلك اشتهر عنه رحمة الله عليه أنه كان يجاهد عاما ويحج عاما. يعني سبحان الله، تأملوا في هذا الرجل الرباني المجاهد، فكان رحمة الله عليه يحج عاما، يعني في عام يذهب إلى الحج، ثم في العام الذي بعده يجاهد في سبيل الله، يعني يخرج إلى الثغور وأماكن الرباط فيجاهد في سبيل الله. وهكذا كان رحمة الله عليه طوال حياته. أيضا اشتهر ابن المبارك رحمة الله عليه بتواضعه وبذنبه للكبر والعجب، فهو الذي كان يقول رحمة الله عليه: ليكن مجلسك مع المساكين وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة. ليكن مجلسك مع المساكين، يعني كان رحمة الله عليه ينصح ويوصي العالم والغني وأمثاله بأن يكثروا من مجالسة الفقراء والمساكين، وهذا هو ديدن العباد المتواضعين، لا يتخيرون إلا الأغنياء. فصاحب أو المتكبر والعياذ بالله تراه لا يجالس إلا الأغنياء وأصحاب الدنيا والمال، وأما أهل التواضع فإنهم يحرصون على مخالطة الفقراء والمساكين. ولهذا قال أبو وهب المروزي رحمة الله عليه، قال: سألت ابن المبارك ما الكبر، يعني سألوه عرف لنا الكبر، فقال رحمة الله عليه: أن تزدري الناس، يعني الكبر هو أن تحتقر الناس. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم. قيل له: ما الكبر؟ قال ابن المبارك: أن تزدري الناس. قال أبو وهب المروزي: فسألته عن العجب، يعني ما هو العجب وما الفرق بين العجب والكبر؟ فقال ابن المبارك رحمة الله عليه بتعريف العجب: قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند الناس، هذا هو العجب. أن ترى نفسك على شيء ليس عند الناس. إذا رأيت علمك أكثر من علم الناس، أو تقواك أكثر من تقوى الناس، أو زهدك أكثر من زهد الناس، فاعلم أنك مصاب بالعجب. قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. ثم قال رحمه الله: لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. يعني ليست هناك صفة أخبث من العجب تكون في المسلم وفي المصلي. كان ابن المبارك رحمة الله عليه مجاب الدعوة، هذا ليس ببعيد عن الرجل، لأن الرجل كما اتفق العلماء والأئمة قالوا في ترجمته: جمعت فيه جميع خصال الخير. يعني ما من خصلة من خصال الخير إلا وقد اتصف بها ابن المبارك رحمة الله عليه، فهو لا شك من أولياء الله الصالحين. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. فولي الله إذا رفع يديه إلى مولاه فإنه لا يرده ولا يخيبه. فكان ابن المبارك رحمة الله عليه مجاب الدعوة. قال أبو وهب المروزي رحمة الله عليه: قال مر ابن المبارك برجل أعمى، فقال له الأعمى: أسألك أن تدعو لي أن يرد علي بصري، تدعو لي ربك أن يرد علي بصري. قال أبو وهب المروزي رحمة الله عليه: قال فدعا الله فرد عليه بصره وأنا أنظر. أبو وهب المروزي رحمة الله عليه شهد هذه القصة وحضرها. قال فدعا له فرد الله عليه بصره وأنا أنظر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، كان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه معروفا بعظيم أدبه وحسن تعليمه للناس. قال محمد بن حميد الرازي رحمة الله عليه: قال: عطس رجل عند ابن المبارك ولم يحمد الله، فقال له ابن المبارك: أيش يقول الرجل إذا عطس؟ وأيش هذه كلمة فصيحة، يعني أي شيء، باختصار كلمة أي شيء يقال أيش أو إيش. أيش يقول الرجل إذا عطس، يعني ابن المبارك يعني سأل ذلك العاطس، قال له: إذا عطس الإنسان ماذا يقول؟ فقال ذلك الرجل: يقول الحمد لله. فقال له ابن المبارك رحمة الله عليه: يرحمك الله، لأن العاطس إذا لم يحمد الله جل وعلا لن يشمته كما جاء في السنة، فمن عطس ولم يحمد الله فلا يشمت، لا يقال له يرحمك الله إلا إذا عطس، وهذا الرجل لم يحمد الله، ولكن ابن المبارك رحمة الله عليه لم يفوت هذه الفرصة ليذكره وليعلمه، وكل ذلك بأدب جم ورفيع منه رحمة الله عليه، فذكره قال له: إذا عطس الإنسان ماذا يقول؟ قال: يقول الحمد لله. قال: إذن يرحمك الله. أيضا مما اشتهر به عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه بعده عن مجالس الغيبة والنميمة ونحو ذلك، فقد قيل له رحمه الله ذات مرة: إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا؟ يعني سأله بعض الناس، قالوا له: إذا صليت معنا في المسجد لماذا لا تجلس في مجالسنا لنتكلم ولنتحدث؟ فقال رحمة الله عليه: أجلس مع الصحابة والتابعين. قال: أنظر في كتبهم وآثارهم، فما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس، أنتم تغتابون الناس. فكان رحمة الله عليه من أبعد الناس عن مجالس الغيبة والنميمة والمجالس التي لا خير فيها. عرف أيضا عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه بحرصه الشديد على أداء الأمانات، وتروى عنه في هذا الباب قصة عجيبة جدا. يقول الحسن ابن عرفة رحمة الله عليه، يقول: قال لي ابن المبارك: استعرت قلما بأرض الشام. يعني ذات مرة ابن المبارك رحمه الله كان في بلاد الشام التي عاصمتها دمشق، فاستعار قلما، يعني سلف من عند إنسان قلم، استعار قلما. قال ابن المبارك: فذهبت على أن أرده، يعني غير، يعني انتقل من مكان إلى آخر ولكن بنية أن يرد القلم لصاحبه. قال: فلما قدمت مر، يعني رجع من الشام إلى مر، إلى بلاده وبلاد إمامنا، وبلاد إمامنا هذا هي كما ذكرنا في الخطبة الماضية في تركمانستان، يعني بين الشام وبين بلاد عبد الله بن المبارك تحتاج أن تقطع مسافة 2000 كيلومتر، يعني تقطع إيران كلها ثم تقطع العراق كلها لتصل من مرو إلى بلاد الشام. يقول ابن المبارك رحمة الله عليه: قال: فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي، يعني رجع إلى بلاده وقلم ذلك الإنسان لا يزال معه. ماذا فعل؟ قال: فرجعت إلى الشام حتى رددته، أي القلم، إلى صاحبه. تأملوا عباد الله،